الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو نبغي أو يبغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبائنا ولكل من له فضل علينا ولسائر المسلمين وعامتهم أجمعين. أنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. اللهم علمنا فإنا لا نعلم، اللهم فهمنا فإنا لا نفهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وارزقنا الإخلاص والصدق يا رب العالمين، ارزقنا تمام وكمال الإخلاص والصدق يا رب العالمين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا ذكرنا في حديث الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، ذكرنا هو مشهور بحديث الأعمال بالنيات، ذكرنا فيه أن الإمام ابن هدي قال لو كتبت كتابا لابتدأت فيه كل بابا بحديث إنما الأعمال بالنيات. وقلنا أن البخاري قد استفتح كتابه بذلك الحديث الفضيل من كلام السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا أن نتكلم في النية إلى نهاية حياتنا لفعلنا، بأن نأتي الآيات التي ورد فيها الإخلاص في القرآن الكريم وبتفسيرها نفسرها، ثم نأتي بعد ذلك بمناهج علمية أخرى نفسر الحديث إنما الأعمال بالنيات عند أقوال شراح الحديث، ثم نأتي بعد ذلك بكلام أيضا أهل التربية والسلوك في الإخلاص، فقد أفردوا بابا للإخلاص وعرفوه هناك في أهل التربية والسلوك، زي رسالة القشيرية الإمام النووي ذكر ذلك في بستان العارفين وتكلم عليه كلاما واسعا وذكر ذلك في كتب كثيرة. إذن يعني ممكن نتكلم عن الإخلاص عند المفسرين وده ياخد سنين، ونتكلم على الإخلاص عند أهل الحديث وياخد سنين، والإخلاص عند أهل الطريق والسلوك والتربية ويأخذ سنين أيضا. رسالة القشيرية بشرحها، كتب القوم التي شرحت وجعلوا الإخلاص هو مدار هذه الأمور. فنتكلم برضو يعني كمقدمة قبل أن نقرأ الأشباه والنظائر، لكن نحن نهتم بالمسائل الفقهية اللي فيها تربية، وفيها تربية لتحصيل النية المكلف بها شرعا. فنتكلم عن إيه؟ هنشرح الأشباه والنظائر إن شاء الله، باب الإخلاص في الأشباه والنظائر اللي هي القاعدة الأولى من الأشباه والنظائر. ولكن نتكلم عن بعض الآيات التي وردت في الإخلاص. ها؟ فأن تقول إيه مثلا، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فقارن العبادة بالإخلاص وجعل العبادة شرط صحتها وقبولها الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص هو النية، خلي بالك، الإخلاص هو كما النية، كما قال الإمام الماوردي ونقله عنه الإمام الخطيب الشربيني في الإقناع، قال النية هي الإخلاص. خلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. حنفاء أي مائلين عن الملل الباطلة أو مائلين إلى الحق، فمعنى الأحنف هو المائل، فالحنف هذا اعوجاج في القدم اللي هو نسميه نوع من العرج عندنا. حنيفا أي مائلا عن الباطل أو مائلا إلى الحق، والحنيفية دي حنفاء أن يخلص نيته لله تعالى، معنى تخليص النية، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيمة. وقال لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، والتقوى هي محل القلب والإخلاص، والتقوى بمعنى هي محل القلب، وهي أن تتجه بنيتك إلى الله تعالى بمعنى الإخلاص. وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. يبقى إيه؟ إن عمل الصدر هو ده المحل الإخلاص أيضا. والآيات في الإخلاص طبعا كثيرة غير محصورة كثيرة، وتكلمت على الإخلاص إما بصحيح الكلام بصريح الكلام عليه كالآيات، الآية الأولى التي هو أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فتكلمت عن الإخلاص بالصراحة، أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين فأعبد مخلصا. يبقى الإخلاص شرط صحة العبادة كما أشارت الآية. ولو قلت مش هنتطرق لشرح الآيات وتفسيرها أو نحاول حصر، ولن نحاول حصر الآيات التي وردت في الإخلاص، ونحن نتكلم على القاعدة الأولى في الأشباه والنظائر وهي الأمور بمقاصدها. قلنا إن هذه القاعدة أخذت قال فيها مباحث، قال الإمام السيوطي فيها مباحث. معرفة هذه المباحث تضبط عندك ميزان الإخلاص على على الطريق المستقيم. ما هو الإخلاص؟ ما ميزان الإخلاص؟ وكيف تضبطه؟ ها؟ كما قلنا إن البعض قد يتلبس عليه العبادات، أو قد يتلبس عليه أجناس العبادات، وقد يتلبس عليه نوع العبادة نفسها. كما قلنا إن في واحدة امرأة جاهلة سألت مولانا نور الدين، هو بيسألها بتصلي المغرب كم ركعة؟ فقالت ثلاث ركعات، ركعتين لله وركعة للرسول. هي لو قصدت تمحض عبادة الرسول ما تقصدش كده خالص طبعا دنيتها، إلا هذا جهل. فتقعيد هذه القواعد في النيات، كيف تستقيم النية وكيف تتوجه، فتكون متسايرة مع ميزان الحق، مع إيه؟ مع الصراط المستقيم. بعد كده بقى يعني دي الأسس بتاعت النيات التي وضعها في الأشباه والنظائر. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها فيها مباحث. المبحث الأول، الأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ماشي، يبقى إيه؟ قال لك الأصل في قاعدة إنما الأعمال، في القاعدة إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها. وإن الأمور أعم من إيه؟ من الأعمال، لأن الأمور تتضمن إن كل أمر سواء كان عمل قلبي، باعتبار إن الأعمال القلبية في بعض الأحيان لا يطلقون عليها عملا، يقولون هذا إيه؟ إدراك بالجنان مثلا، فلا يدخله في نطاق الأعمال. إلا أن الجمهور العلماء قالوا أن الأعمال تنقسم إلى أعمال الجوارح، ها، وأعمال اللسان، وأعمال الجنان. خلاص، يبقى الجنان اللي هو القلب، اللي هو ده المقصود اللي بيتكلم عليه. فأعمال الجوارح هي الأعمال الظاهرة، وأعمال اللسان هي الأعمال القولية، والأعمال على سبيل الخصوص من الأعمال الظاهرة وأعمال القلب والجنان، وهي أعمال النية. الأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا بعض الآيات كما قلنا، وتعرضنا لبعض الآيات التي تهتم بشأن النية والإخلاص، ثم نتكلم على تأسيس القاعدة. بل قد يكون أصل في القاعدة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أو إيه؟ أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فده أصل فوق الأصل اللي هو الحديث. خلاص، لأن القرآن نقاعد كده، القرآن هو أصل الأصول وأصل العلوم. خلاص، ما فرقنا في الكتاب من شيء، فإما فيه ذكر بالصريح أو ذكر بالإشارة في كل حاجة في الكون إلى قيام الساعة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالشيء هو ما سوى الله تعالى، الشيء هو ما سوى الله تعالى. فكل المخلوقات أشياء في مجموعها، ها، وهي ما سوى الله تعالى. فالقرآن هو أصل الأصول وهو أصل العلوم، وقد صرح القرآن وأشار إلى النية والإخلاص في مواضع كثيرة، ولكن لم نتعرض لها، إنما نكتفي بقراءة كلام الشيخ وشرح. الأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هنشرح الثلاث كلمات دول بس في من أشباه النظائر. اهتمنا وترجمها إلى معنى، ترجمها إلى معنى، قلنا الأمور بمقاصدها. المقاصد جمع قصد، وتجمع على قصود أيضا كما جمعها ذلك الإمام القرافي في كتابه وفي كتبه، يقول القصود. فجمع قصد الأمور بمقاصدها، أي بما تقصده أنت وتقطع به بقلبك وتعزم عليه، فتعتبر هذه الأمور بمقاصدها ويعتد بها بمقاصدها، يعتد بها في الإثم ويعتد بها أيضا في الشرع والموافقة الشرعي أو في مخالفته. وقال الأمور عشان يعمم وبمقاصدها ليحقق أنها لا تعتبر إلا بالمقاصد التي يقصدها الإنسان، وهي عمل القلب وهي النية وهي الإخلاص. وهو اختصر الحديث بين القواعد الفقهية، قلنا هو فعل ذلك عشان يعمم، فقد يرد عند البعض إنما الأعمال أي أعمال الجرح فقط هي بالنيات، لا ده أعمال القلب أيضا بالنيات، بل أعلى أعمال القلب بالنيات وهي الإيمان بالله تعالى، إنما يتحقق فيه الخشوع والخضوع والذل والعبودية لله تعالى، يتحقق فيه الإذعان وهو شرط صحة الإيمان، وإن الإيمان تصديق وإذعان خلاص، إن أنا أصدق وأزعن أي أسلم لذلك التصديق، محمد رسول الله صدقت لكن ما أدعنتش، ما تحققتش بالإذعان والخضوع لهذا المعنى كما فعل هرقل. فهو كيف هرقل أي هو عنده تصديق لكن ما عندوش إذعان، ففقد شرط الإيمان وهو الإذعان، ففقد شرط الإيمان وهو الإذعان. فهرقل قال إن يعلم أنه خارج وعارف علامة مولد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يولد عند ظهور النجم الأحمر، وأن النجم الأحمر لا يظهر إلا عند مولد النبي، وعارفه في التوراة والإنجيل قبل ذلك، ودارس هو الكتب، وهو كان حداء يعرف النجوم ورأى النجم الأحمر بعينه، وعلم أن النبي قد ولد وقد خرج، وسأل عنه، وسأل أبو سفيان بن حرب عندما كان كافرا عن آياته وعلامات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يتبعه الفقراء، وأنه ليس من أهل ملك فيطلب ملكه، والحديث الطويل ها، وقال لا يرتد أحدا، وعارف علامته عليه الصلاة والسلام معرفة جيدة، وقال إني أعلم أنه خارج، وجمع الناس لو آمنوا بآمنة، ولكنهم جمع القساوسة في سكرة أي مكان وأغلق الأبواب، وقال لهم ما لكم في اتباع هذا الرجل فتحودون الدنيا والآخرة، فحاصوا إلى الأبواب حيث تحمر الوحش، يجروا على الأبواب عشان يهربوا منهم، عشان عايز يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بذلك خلاص. فقال ردوهم علي وجمعهم مرة أخرى ها، وقال أردت أن أختبر شدتكم على دينكم ولم يؤمن. كان له صاحب لابس آخر، كان يلبس السواد، أمير آخر في بلد تانية، فلما بلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم ها لبس البياض وأسلم، لكن قتله قومه ولم يسلموا معه، فده شهيد وده من المسلمين، ده مقبول من أهل الجنة. أما هرقل لا، عند جمهور الأمة بل يمكن الإجماع إذا لم يكن إجماعا واتفاقا أنه لم يؤمن الإيمان الصادق الذي ينجي اللي هو فيه الإذعان، والإذعان ده عمل القلب هو التسليم بالقلب لله تعالى أيضا، فداخل في النية. فالأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا حديث صحيح متفق عليه مشهور أخرجه الأئمة الستة، أي كتب الستة خرجت هذا الحديث، وغيره من حديث عمر بن الخطاب، والعجب أن مالكا لم يخرجه. سيدنا الشيخ علي يقول إيه، شوف التتبع والدق، أنا كاتب كنت حاشي عليه، ذكر مولانا أن الحديث روي في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني، مش في رواية يحيى بن يحيى، لكن حديث الأعمال بالنيات موجود في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني. فالشيخ السوتي يتعجب من أن مالكا لم يخرجه، لم يخرج في الموطأ إلا أنه أخرجه في الموطأ إيه محمد بن الحسن الشيباني، فيكون التعجب بتاع الإمام السيوطي إيه لا عجب فيه. وأخرجه ابن الأشعث في سننه من حديث علي بن أبي طالب، والدارقطني في غرائب مالك، وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي سعيد الخدري، وابن عساكر في أماليه من حديث أنس، كلهم بلفظ واحد. وعند البيهقي في سننه أي سنن كبرى من حديث أنس، لا عمل لمن لا نية له. أخرجه البيهقي في سنن كبرى. طيب يبقى الحديث أيضا عنده طرق أخرى لأنه ثبت طريق صحيح وهو المتفق عليه ورواه الستة عن عمر بن الخطاب وصحيح، فيكون هذا الحديث شاهدا لتقوية الرواة الأخرى إذا لم يكن فيها ضعف شديد. وعند البيهقي في سننه من حديث أنس لا عمل إلا بني لا عمل لمن لا نية له، أي لا عمل مضمر هنا يجب إضمار شيء، لا عمل مقبول لمن لا نية له، خلاص لازم إضمار هنا لصحة كلام المتكلم. يبقى رواية أنس بتفيد نفس المعنى، لا عمل لمن لا نية له. وفي مسند الشهاب من حديثه أي أنس نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، إن نية المؤمن ده يعني حتى قالوا يعني اعترض فقالوا كيف يخلد الكافر في النار وهو كفر بالله 100 سنة ومات، وكيف يخلد المؤمن في الجنة وهو لم يعبد الله إلا 100 سنة على أقصى ما يكون؟ قالوا لأن الكافر لو استمر على لو مد له في الحياة ها لا لمزر لاستمر على كفره إلى ما شاء الله، فكان جزاؤه أن يخلد أنه خلد في النار. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، لو عاش 1000 سنة هيفضل مصر على الكفر والعدو لله تعالى. المؤمن بقى يا رب لو عايشتني يوم القيامة لو أمددت في عمري أنا أعبدك إلى أن ألقاك، فكذا كان جزاء من جنس العمل، وكان موافقا وعدلا أن يخلد ذلك في النار الكافر وأن يخلد المؤمن في الجنة. فنحن من عباد الله ما أقامنا وما أحيانا، نية المؤمن خير من عمله وهكذا، يا رب لو أعطيتني كذا لفعلت كذا، لو الحديث بتاع الأربعة تتلينه طبعا مش هنشرح مش هنطبع حديث بتاع الأربعة، 2 في الأجر سواء و2 في الوزر سواء، فإنه رجل أتاه الله مالا وعلما وهو فسلطه على هلكته في الله، والآخر أتاه الله علما ولم يأتيه مالا فقال لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل فعله، فهما في الأجر سواء. فمجرد بس النية كده، أنا ما عنديش مال لكن أنا مستعد إنه وعندي مال هعمل زي فلان ده، أنفقه في سبيل الله وأنفقه على هلكته في الله، أو علم عنده علم ينفقه في الله، أو يريد أن يتعلم حتى يكون أقرب إلى الله تعالى، فكل ما يزداد علما يزداد قربا من الله تعالى. يبقى نية المؤمن خير من عمله، كل ما ينوي خير ربنا يعطيه هذا الخير. يوم القيامة يدل لهذا الحديث أيضا معنى آخر، يأتي الرجل المؤمن يوم القيامة فيجد في صحيفته حج وهو لم يحج، فيقول يا رب لم أحج، قال ولكنك نويت، أو شوف النية أنا نويت أن أنا حج لكن ما استطعتش، فيؤتى في صحيفته يوم القيامة مكتوب حج وعمر وما إلى ذلك، الأعمال كلها بالنيات، فهي نية المؤمن خير من عمله. وهو بهذا اللفظ في معجم التبراني الكبير من حديث سهل بن سعد والنواس بن سمعان، وفي مسند الفردوس للديلمي من حديث أبي موسى لهي نية المؤمن خير من عمله، وهذا يؤكد أن النية عليه المدار وأن النية أفضل من الأعمال، بل الإخلاص أفضل من الإخلاص المتمحد ها أفضل الأعمال لله تعالى، وهو صدق القصد لله تعالى. وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في امرأتك، يقول إنك لتنفق نفقة، يبقى أيضا كلمة تبتغي بها وجه الله، كل الأحاديث والآيات اللي فيها هذا اللفظ ها أو القريب منه تدل على الإخلاص، تبتغي بها وجه الله إلا إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في امرأتك. طيب هنا عايزين تجريد النصوص كما يعلمنا سيدنا، تجريد النصوص والنفقات بس، التروك والأفعال كلها إذا ابتغيت بها وجه الله أجرت فيها، واضح؟ حتى ما تجعل في امرأتك، يعني ليس في النفقة فقط بل في جميع الأعمال وجميع التروك تؤجر عليها إذا ابتغيت بها وجه الله. ومن حديث ابن عباس ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، نية إنه لو وجد القتال لقاتلت على سبيل الجهاد، لو وجدت الهجرة لهاجرت، كل طاعة أجدها قدامي لو وجدت تيسرت لي أفعلها. وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، يعني كان باجيب كلمة نية ونيته دي الموجودة في الأحاديث كلها وفرحها، بقول لك يا ترى بقيت آخر العمر ما تخلصش. رب قتيل بين السفين الله أعلم بنيته. إن قتيل قتل بسهم ضرب اللي هو قتله المسلمون عن خطأ شهيد برد لأنه قاصر القتال في وجه الله لوجه الله تعالى، أو إن هو لم يقصد، أو الله أعلم بنيته إذا كان يقتل لله أم يقتل حمية أم شجاعة أما إلى ذلك. يبقى هنا المدار على النية. وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله يبعث الناس على نياتهم، وهذا الحديث مشهور، حديث السيدة عائشة أنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغزو حديث الثاني في رياض الصالحين، يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، فقالت يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم سوقتهم ومن ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. وهذا حديث صحيح، يبقى يبعثون على نيتهم. إن قد يكون الإنسان سبحان الله يعني يحكى عن ناس كثير أنهم مؤمنين وهم في ظاهرهم على أعمال الكفر، بل النصارى كثير جدا ويهود، وإن كان في اليهود قليل لكن في النصارى كثير من هو يؤمن بالله تعالى. اتصلوا بي مرة من إنجلترا إن امرأة ماتت وكانت فيما بينها وبين واحد بس شهدت أن لا إله إلا محمد رسول الله، وكانت مؤمنة وتصلي لكن ما حدش يعرف من أهلها لأنهم كلهم نصارى. فقالوا أين ندفنها؟ قلت في قبور المسلمين قطعا. قال إن أهلها يريدون أن يأخذوها ويدفنوها في قبور النصارى. قلت عجل وادفنها في قبور المسلمين عاجلا قبل أن يأتي أهلها، قبل أن يأتي أهلها فيأخذوها ويدفنوها في بلاد الكفار. فالله أعلم بإيه؟ بنيات الناس. يبعث الناس على نياتهم. إن هذا الجيش اللي يغزو الكعبة، السيدة عائشة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم فيهم سوقتهم ومن ليس منهم، يعني في واحد أجبر على الخروج كما يحدث الآن، مسلم وأجبر على قتال المسلمين خلاص في أمريكا أو في أي بلاد من البلاد، فهذا مجبر عليه أن يمتنع عن قتل المسلم طبعا، لكن نيته أنه مسلم، ما أقولش أن ده بقى كافر، بقى لو المسلم ده كافر كده واضح. والعبرة بنيته هنا، فيهم سوقتهم أي اللي هم يحملون الأمتعة والطباخين ويحملون الأسلحة ومن ليس منهم مش من الجيش اللي عايز يهدم الكعبة ده، قال يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. العبرة بالنية هنا، فالمدار على النية وهي الإخلاص. وفي السنن الأربعة من حديث عقبة بن عامر أي الجهني صاحب مصر، إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة من الجنة، وفيه وصانعه يحتسب فيه صنعته في صنعته الأجر. إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة. وفي الحديث وفيه يبقى ثلاثة يدخلون الجنة، إذا هو الذي يرمي به ده المجاهد نفسه خلاص. وفيه وصانعه يحتسب في صنعته الأجر خلاص، واحد صنع هذا السهم يحتسب في الأجر الله تعالى، يأخذ أجره ثمن السهم وكل حاجة، إلا أنه نيته إيه؟ أنه صنع هذا السهم ليدب ويدافع عن بلاد الإسلام ولينشر دين الله تعالى، وبعدين باعه هو بالنية دي. كتير جدا يعني واحد دلوقتي بيشتغل في كلية التجارة، واحد بيشتغل في التجارة، واحد بيشتغل في الهندسة، واحد بيشتغل في الطب، واللي بيشتغل في الطب ده وجه نيته لو حصلت له بركة عظيمة أن يريد أن يدفع الأذى والألم عن المسلمين وياخد أجره كامل، الكشف ب 100 ب 120 زي ما يكون، لكن لو نوى كده رفع الأذى عن المسلمين دي نية عظيمة، رفع الألم عن المسلمين ما شاء الله، ده كده يا الرحمون يرحمهم الرحمن خلاص. المهندس يبني الشيء بإخلاص حتى يكون بناء يشيد بلاد الإسلام كما ينبغي أن تكون، فيحسن البناء ويتقن الصنعة ماشي، وهكذا كل في عمله. السباك أي واحد الذي ينزل في النجاري هذا له أحكام خاصة، الشيخ العدوي يقول إيه يصلي في ثيابه هذه كلها ملوثة بالنجاسات، أيضا فنيته أنه إيه يزيح الأذى عن المسلمين ويسر لهم أمورهم بالنية دي يرفعه الله ويقربه إليه. النيات دخلت في كل شيء. إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، وفيه وصانعه يحتسب في صنعته الأجر، هياخد أجرة مالية وفي نفس الوقت بنيته التي ينوي بها الدب عن الإسلام وأن يدافع بهذا السلم وأن يقتل به كافرا يعتدي على الإسلام حربية يقتل به أيوة لأن حرب يجب قتله. وعند النسائي من حديث أبي ذر من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه، ينوي كلمة ينوي يعني في الحديث أن ينوي أن يقوم وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى من قيام الليل. ده زيادة عن يصلي المغرب، شوف لطف ربنا، هتصلي المغرب العشاء بجماعة والفجر بجماعة يبقى خدت أجر قيام الليل، طب نويت قيام الليل يبقى ده زيادة من فضل الله تعالى بقى، هيديك كمان قيام الليل فوق الليلة كلها بالنيل باستحضار النيات. يقول وعند النسائي من حديث أبي ذر من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه أي حتى يصبح حتى طلع الفجر يعني فما قامش الليل كتب له ما نوى. وفي معجم الطبراني من حديث سهيب أيما رجل تزوج امرأة فنوى ألا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى ألا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن. أيما رجل تزوج امرأة فنوى ألا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان، لأنه أكل عليها مهرها نوى أي ألا يعطيها مهرها. وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى ألا يعطيه من ثمنها شيئا مات يوم يموت وهو خائن، إنه خائن بالأمانة إنه يعطيه إيه أصبح إيه مدين، أصبح مدينة بثمن عشان أصبح مدينا بذلك الثمن يوم القيامة وخائن لأنه لم ينوي الوفاء بما عليه من الدين في ذمته فكان له عقوبة الخائن يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا. وفيه أيضا من حديث أبي أمامة تناول الحديث ده وهو جاء قدامه من أدان دينا وهو ينوي أن يؤدي أداه الله عنه يوم القيامة، ومن أدان دينا وهو ينوي ألا يؤدي فمات قال الله يوم القيامة ظننت أني لا أخذ لعبدي بحقه فيأخذ من حسناته فتجعل في حسنات الآخر الدائن، يعني تجعل في حسنات الدائن. وينوي ألا يؤدي فمات وينوي هنا خلاص فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فجعلت عليه. طيب يقول من أدان دينا في رواية أخرى أذكرها الأول وهي من أخذ أموال الناس ليتلفها ولا يؤديها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس ليؤديها أدى الله عنه. دي رواية أخرى لهذا الحديث بالمعنى يعني. وفي أيضا من حديث أبي أمامة من أدان دينا وهو ينوي له نية أن يؤدي أدى الله عنه يوم القيامة. إن يجي نفترض أن الدين هذا لم يسدد في الدنيا خلاص، فيجي يوم القيامة ربنا يرضي الدائن ها بشيء فيرضى عن إيه وإيه عن المدين ويسامحه ويعفو عنه، زي قصة القصر واحد معه حسنة واحدة، واحد كان ظلمه رجل فأتى يوم القيامة فقال إننا لن أتنازل عن حقي في الظلم، فأراه المولى عز وجل قصرا في الجنة فقال لمن هذا القصر؟ قال لمن عفى عن أخيه، قال فإني قد عفوت عنه، قال خذ بيد أخيك وادخل الجنة. العفو يوم القيامة كده، فربنا إيه يحدث له عفوا يعفو به عن صاحبه وادخل الجنة معا، ربنا اجعلنا جميعا كذلك. من أدان دينا وهو ينوي أن يؤدي أداه الله عنه يوم القيامة، ومن أدان دينا وهو ينوي أن لا يؤدي فمات قال الله يوم القيامة ظننت أني لا آخذ لعبدي بحقي. أنت فاكر ربنا يعني هيتركك بنية الظلم هذا شيء من الظلمات في القلب، ظلمات في القلب أن يأخذ أموال الناس ولا ينوي أداءها، هذا نوع من الظلمة في القلب شديدة. ألا يعلم أن الله مطلع عليه؟ بل لو نوى أن يؤدي الله عنه لأدى الله عنه، بسيطة ينوي أن يؤدي مولاه عز وجل عنه فربنا يؤدي عنه. طيب ومن أدان دينا وهو ينوي ألا يؤدي فمات، قال الله يوم القيامة ظننت أني لا أخذ لعبدي بحقه، اللي أنت أكلت أموال هذا ولم تنوي الأداء، فيأخذ من حسناته أي حسنات هذا الذي نوى ألا يؤدي الدين الذي عليه فتجعل في حسنات الآخر أي الدائن، فإن لم يكن له حسنات أي له المدين الذي نوى عدم أداء الأمانة أخذ من سيئات الآخر لو الدائن فجعلت وطرح عليه وطرح في النار والعياذ بالله تعالى. المبحث الثاني فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه، يبقى المبحث الأول ممكن نتضمن فيه جميع الآيات التي الواردة مع تفسيرها في معظم التفاسير أو جميع التفاسير الممكن، وهذا لا حد له، وتضمن جميع الأحاديث دي وغيرها من الأحاديث التي أشارت إلى معنى النية أو صرحت بالنية والقصود، ونشرحها حسب ما شرحها العلماء وهذا أيضا يكاد يكون لا نهاية له. وأيضا نأتي إلى إيه كما ذكرنا إلى أقوال أهل السلوك والأدب والتربية في تحديد معنى النية والإخلاص ونشرحه، وهذا لا نهاية له. المبحث الثاني فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه، ونحن نشرح إيه ده النوع الرابع من الشروح، يبقى في التفسير وفي شرح الحديث وفي أهل الطريق والسلوك وفي القواعد الفقهية. المبحث الثاني فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه، اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية، تواتر يعني ده أنهم اهتموا بحديث النية، ده يجعل هذا الأمر أن حكم النية أصبح متواترا مقطوعا به إجماعيا. خلاص، اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر النية قدر حديث النية. قال أبو عبد الله أي الإمام الشافعي، ليس تحت مش مشير إلى هذا المعنى لكن هو الإمام الشافعي، ده أطلق أبو عبد الله عند الشافعية فيقصد الإمام الشافعي، ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه من حديث الأعمال بالنية. واتفق الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المديني وأبو داود والدارقطني وغيرهم على أنه ثبت العلم، على أن حديث الأعمال بالنية ثبت العلم، ومنهم قال ربعه. طيب ثبت العلم ازاي؟ ان قلنا العلم اما يتعلق بالجوارح او باللسان او بالقلب، واضح؟ فالجوارح الثلث واللسان الثلث والقلب الثلث الثالث، ماشي؟ قال على من قال انه ثلث العلم، بل ان عليه المدار مش الثلث بس، ده لو قلنا انه العلم كله كان ذلك قويا باعتبار ان رجوع قبول الاعمال الى النيات اللي هي محلها القلب اللي هو عمل القلب نفسه. ومنهم من قال ربعه أي ربع العلم، ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، الحمد لله على توفيق، ووجه البيهقي كونه ثلث العلم أن كون النية ثلث هذه الأعمال هذا حديث الأعمال بالنية ثلث العلم بأن كسب العبد أي ما يحاسب عليه العبد من الأعمال المكتسبة، خلاص ما شاء الله، يقع بقلبه ولسانه وجوارحه. فالبهقي أشعري خلي بالك يقول بمسألة الكسب إن الله خلقكم وما تعملون، فإحنا بنكتسب الأعمال ذلك بما كسبت أيديكم والعياذ بالله تعالى، خلاص الله يخلق ونحن نكتسب لكن لا نخلق. المعتزلة أرادوا أن ينزهوا الله تعالى عن كسب عن أنه شيء يخلق، فقالوا أن ينزه الله تعالى عن أن يكون الظلم مرادا له، فقالوا أن العبد يخلق أفعاله، دي المعتزلة عشان تنزيها لله تعالى، فهم أهل التنزيه والتوحيد وكده، إلا أنهم أخطأوا في ذلك، لا الله يخلق كل شيء خلق كل شيء، خلاص. والله يخلق العبد وأفعاله، والله خلقكم وما تعملون. فهما ثلث العلم وجه البيهقي كونه ثلث العلم، أي الحديث إنما العمل بالنية ثلث العلم، بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه إلى ثلاثة أقسام، يبقى هو قسم بالقلب، فالنية أحد أقسامها الثلاثة. في بعض النسخ مكتوب أحد أقسامها كالثلاثة، لا أحد أقسامها الثلاثة، صلحناها على سيدنا الشيخ. وأرجحها، نعم هي الأرجح، لأن عليها مدار القبول والرد. نعم، أول ما احنا بنصلح الكلام ده، أما بيطلق أبو عبد الله من أيامة الشافعية يقصده الإمام الشافعي. أيوة، النسخة اللي عندك أبو عبيدة، والتصويب من كلام الحافظ ابن حجر، يعني هنا بيقول لك إيه، ثبت في المطبوعة أبو عبيدة، في نسخة فيها أبو عبيدة مطبوعة، والتصويب اللي هو أبو عبد الله ده الصواب عند ابن حق من كلام الحافظ ابن حجر، إن الحافظ ابن حجر قال لا الصواب أنه أبو عبد الله مش أبو عبيدة، لكن ممكن تشوف فيها في الكلام، يعني نضعها على الموسوعة الشاملة، نضع صاحب هذا القول من حد يشوفها دي، من صاحب هذا القول اللي هو ليس في الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى، نرجع نشوف يعني. فالنية أحد أقسامها الثلاثة، وأرجحها أي أرجح الأقسام الثلاثة، لأنها قد تكون عبادة مستقلة، إن أنا بالنية كده وأنا قاعد ساكت أتوجه لربي بنيتي بدون شيء لا جوارح ولا لسان، فتكون عبادة مستقلة. وغيرها يحتاج إليها، فجعلنا المدار عليها، لذلك إن غيرها من أعمال الجوارح واللسان يحتاج إلى النية، فحتى بنيتك وأنت تتكلم بلسانك إنك تراقب نفسك، فلا تنطق ألفاظا لا تليق، ولا تنطق ألفاظا خارجة، ولا تنطق بما يخالف الشرع، ولا تنطق بما يجريه الغضب عندك فتقصر لسانك على ذلك بنيتك، لأنك بتقصره ترك تثاب عليه. ماشي. وغيرها يحتاج إلى أيضا، وجوارحها تحتاج إلى إيه في في في في العبادات إلى ذلك، وفي منع المعاملات القبيحة إلى ذلك، وفي المعاملات المباحة إلى ذلك، تحتاج في نيتك في جميع الصور في العبادة واللسان. خلاص. يقول وأرجحها، فنية أحد أقسامها الثلاثة لأقسام الأعمال، باعتبار أن النية عمل القلب، أن النية عمل القلب. وأرجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها. ومن ثم ورد نية المؤمن خير من عمله، إن النية دي خير من الأعمال. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد عليها جميع الأحكام عنده. فإنه قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، حديث الأعمال بالنية، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين، برضو يتكلم على أحاديث التي عليها مدار الإسلام. فهذا الإمام أحمد يقول إن ثلث حديث الأعمال بالنية ثلث الإسلام، ثلث الإسلام باعتبار أن الإسلام يدور على ثلاثة أحاديث اللي هي فيها أصول الإسلام. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم، أي بكونه أي حديث الأعمال بالنية ثلث العلم، أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد عليها جميع الأحكام عنده، أي عند الإمام أحمد جميع الأحكام تكون تحت هذه الثلاث، تحت الثلاثة أحاديث. فإنه قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، أي يدور الإسلام على ثلاثة أحاديث، زي الإمام الشافعي قال لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس، ها؟ أو لو نزل من القرآن سورة العصر فقط لكفت الناس، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كل البشر في خسر إلا اللي آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فكافية. أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث الأعمال بالنية فأتى برواية الأعمال بالنية وهي موجودة عند البخاري، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد المبتدعة والضلال والفئة الضالة كلها أعمالها مردودة عليها، وما أحدثوه وابتدعوه من الضلالات والبدع مردود عليه. ماشي؟ فليس المقصود أهل السنة والجماعة إن أعمالهم مردود خلاص. وحديث الحلال بين والحرام بين باعتبار تأسيس الحل والحرمة والتقوى والورع. وقال أبو داود: مدار السنة على أربعة أحاديث: حديث الأعمال بالنيات، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي رد العمل: يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث فذكرها، وذكر بدل الأخير حديث: لا يكون مؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. كلها أحاديث جامعة، ألفاظ من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يقول: وقال أبو داود: مدار السنة على أربعة أحاديث: حديث الأعمال بالنيات، وحديث على أربعة أحاديث: حديث الأعمال بالنيات اللي هو مدار العلم عندنا الآن الذي نشتغل فيه، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ده أصل جميل جدا، وكنا نشير إلى هذا الأصل، بمعنى إيه؟ تركك ما لا يعني، لا تدخل في غيبة ولا في نميمة، واختصر على نفسك خلاص. يدل هذا المعنى إيه؟ حديث الصمت. ها حديث إيه؟ فليقل خيرا أو ليصمت. طب لو قال شيء متردد بين الخيرية والعدم ليسكت، يدخل خيرا أو يصمت. فالمتردد فيه يصمت عنه، طب والمباح يصمت عنه، طب والحرام من باب أولى، طب والمكروه من باب أولى، فلا ينطق إلا بخير فقط. أما ما تردد فيه أو كان مباحا يجر إلى مكروه ثم يجر إلى الحرام، ومن باب أولى أترك إيه؟ تركه ما لا يعني أيضا، هذا إيه؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، بالاهتمام بقبول الأعمال التي تدور حول طيب الطعام. وفي رد عنه: يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث فذكرها، وذكر بدل الأخير اللي هو إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. برضو جامع كل شيء. لو أنت هذه الأحاديث طلب ما إيه؟ ممكن تبقى منهج حياة الحديث الواحد. مثلا الأعمال بنياتي بقى أفضل أراقب ربي في نيتي بصفة دائمة، أستحضر النية وأراقب الله فيها فتعزب عنها أنظمة تاني لغاية لما ننزل منازل الصدقين اللي هي من الصدق. وحديث إن الله طيب لا طيب، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ها وده عام إن كل شيء أجي أعمله أشوف هو ده في ممكن إن أنا أستغني عنه، أستغني عنه فأترك ولا أتكلم فيه. وحديث الحلال بين والحرام بين، النظر لمسألة الحلال والحرام في أعمال كلها وفي مأكله ومشربه إلى ذلك على سبيل الخصوص، وفي الأعمال كلها على سبيل العموم. وحديث إن الله طيب ما يقبل إلا طيبا بنفس المعنى. وفي رد عنه: يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث فذكرها، وذكر بدل الأخير حديث: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. أي لا يكون المؤمن مؤمنا هنا التعيين المؤمن الكامل الإيمان، لا يكون كامل الإيمان إلا إذا رضي لأخيه ما يرضى لنفسه في معاملته مع البشر. وعنه أيضا: الفقه يدور على خمسة أحاديث: الأعمال بالنيات، والحلال بين، ولا ضرر ولا ضرار، وهذا رواه ابن ماجه واختلفوا فيه إلا أنه مؤكد أنه قاعدة، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أيوة ده إيه اللي هو إيه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، القاعدة مستنبطة من هذا الحديث. ها وإيه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، وإيه والقاعدة ما نهيتكم عنه فانتهوا. ها إن إيه؟ الدفع أقوى من الرافع. ها ودفع المفاسد أولى من جلب أو أولى من جلب النافع. والحتة الثانية كلمتين كلام كل كلمتين فيهم قاعدة للنبي صلى الله عليه وسلم تقاعد ما نهيتكم عنه فانتهى. يبقى ايه الدفع اقوى من الرفع. ها والقاعدة الثانية مثلا من هذا دفع المفاسد مقدم على جلب المنافع ويستنبط من ذلك القواعد الثانية ها دفع المفسدة الأكبر بالمفسدة الأصغر والوقوع هذا القاعدة الثالثة الوقوع في أقل الشرين ودفع أكبر الشرين. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم اللي هو الميسور لا يسقط بالمعسور. وقال الدارقطني أصول الأحاديث أربعة الأعمال بالنيات ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والحلال بين وازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في معيد الناس يحبك الناس. الزهد وده منهج حياة برضو يستمر. وحكى الخفاف من أصحابنا في كتاب الخصال عن ابن مهدي الإمام وابن المديني أن مضار الأحاديث على أربعة الأعمال بالنيات ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وبني الإسلام على خمس والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب وحكى الخفاف من أصحابنا في كتاب الخصال عن ابن مهدي وابن المديني أن مدار الأحاديث على أربعة الأعمال بالنيات ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. تحريم دم المسلم لأنه بقى عظيم هم كانوا يطلعون إلى آخر الزمان إن دم المسلم سهل دلوقتي. وبني الإسلام على خمس وده اللي هو إيه أصول الإسلام والبينة على المدعي واليمين على ما أنكر على من أنكر وهذا في أصول القضايا والدعاوى. هذا حديث مضطرب في أصول القضايا والدعاوى واليمين والأيمان وما إلى ذلك. وقال ابن عدي أيضا حديث النية يدخل في 30 بابا من العلم. وقال الشافعي يدخل في 70 بابا. قلت وهذا ما وهذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا. طيب برضه نقرأ على سبيل إيه نقرأ ولا إيه هيذكر 70 باب يعني الإمام النووي الإمام الشافعي. يبقى إذا وجدنا أن علماء الإسلام كلما ذكروا الأحاديث التي تدور عليها الإسلام ذكروا حديث أولا أول ذكرهم لأئمة الحفاظ والفقهاء الكبار المجتهدين المطلقين ذكروا حديث إنما إذا ذكروا حديثا عليه مدار الإسلام ذكروا أولا حديث إنما الأعمال بالنيات. وقال الشافعي يدخل في 70 بابا أي حديث الأعمال بالنيات يدخل في 70 بابا. ابن مهدي قال حديث النية يدخل في 30 بابا من العلم. قال الشافعي يدخل في 70 بابا أي من أبواب العلم. قلت وهذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا. قلت وهذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا لأن الشيخ الإمام السيوطي يريد أن يشير بهذا المعنى إلى أنها تدخل في 70 بابا بالفعل وقد ذكر تلك الأبواب على سبيل التوسع. وأن الإمام الشافعي لم يقصد 70 بابا من العلم بحديث الأعمال بالنيات أنه يدخل في 70 بابا من العلم أنه على سبيل المبالغة بل هو يدخل في أكثر من ذلك كما سنقرأ كلام الإمام السيوطي المرة القادمة. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف نبش حنصف وكفيها الله الله. يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين.